والآن مع الشريط الثاني من هذه الموسوعة انتشار الإسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك اللهم جل علاك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، مالي ومال الأغنياء، وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء، وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي وأبواب الملوك، وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. وأشهد أن قائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليك يا مصطفى، يا مصطفى من قبل خلق آدم، والخلق لم يزل في إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا غير المسلمين، أناديكم لنعيش اليوم مع انتشار الإسلام. لا يوجد دين انتشر بطريقة السماحة والعفو والصفح والحلم مثل الإسلام، فالإسلام هو الدين الوحيد الذي انتشر بهذه الطريقة القائمة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن الصادين عن سبيل الله وأئمة الكفر الذين لا يقبلون الحق يغضبون من دين الله ويعترضون عليه ويجاهدون في سبيل القضاء عليه ويستخدمون الوسائل المتاحة للانقضاض عليه في كل وقت وحين. وهنا كانت الدعوة تعلن عن نفسها وتقوم بالتضحية من أجل دين الله، ففسر هؤلاء الضالون التضحية من أجل دين الله سيفا وجبرا وقصرا وإكراها، وما كان كذلك الإسلام ولا الدين الحق، لأن الإسلام هو الدين الحق الذي جاء ليبلغ الدعوة لا ليحطم الخلق ويهدم الإنسان. وهذه الفرية، فرية انتشار الإسلام بالسيف، قد قالها أكثر المستشرقين، وللأسف تأثر بها بعض المسلمين. لكن قبل أن نجيب، عادة الأعداء وعادة مبغضي الإسلام أنهم يرمون الإسلام بما هو عيب عندهم، فالعيب عندهم لا عندنا، ولكنهم يصدرون عيوبهم وأخطاءهم إلينا، كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. فإذا كان هؤلاء يعترضون على الإسلام، فنقول لهم: ما رأيكم فيما جاء في الإنجيل على لسان المسيح عليه السلام كما تزعمون؟ يقول: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. هذا موجود في إنجيل متى إصحاح 10 فقرة 34. ونجد أن العهد القديم يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا سائر الشعوب، وغير ذلك من النصوص الموجودة في كتبهم، وهي متناقضة تماما مع ما جاء عن المسيحية في أنها دين المحبة الأوحد. وواقع التاريخ أيضا أثبت أن هؤلاء وهؤلاء سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم ما كانوا ينشرون فكرهم أبدا بالأدب والرحمة والعرض وليس الجبر والقصر، بل كانوا يجبرون الخلق على هذا. وما الحروب الصليبية التي قتل فيها الملايين منا ببعيد، هذه الحملات ما جاءت إلى بلاد الإسلام إلا لتحول المسلمين عن دينهم. وكذلك أيضا الاستعمار الغربي الحديث في القرن 18 19 20 21 الآن، هذه إنما تأتي إلى بلادنا لتبعد المسلم عن دينه أو لتحوله إلى دين الغرب. ونحن قبل أن نبدأ نأخذ من كلام هؤلاء الذين هم من أبناء جلدتهم حتى نكون على بينة. فهذا مثلا البروفيسور المسيحي الكبير عبد المسيح الأنطاقي الذي توفي سنة 1922، وجاء نص كلامي هذا في مجلة العمران، يقول إن المصطفى محمدا عليه السلام تدرج في دعوته تدرجا، حيث ابتدأ دعوته مسالما يعني في مكة، ثم أوجد الله له في الأوس والخزرج أنصارا بالمدينة، فهاجر من مكة إليهم بأصحابه تخلصا من أذى قريش، فأبى القرشيون إلا أن يعملوا على النكاية بهم، فأرسلوا أولا من يتبع خطواته وهو فار إلى المدينة من ظلمهم ليعيدوه إلى مكة فيسجنوه أو يقتلوه. ولما فشلوا في هذه الرغبة أخذوا يجمعون كلمة العرب على قتاله، وحينئذ أذن الله له ولأصحابه وأنصاره بمقاتلة المشركين لسببين. اسمعوا لهذا البروفيسور المسيحي، أولهما الدفاع عن النفس بإيذاء المعتدين، وثانيهما الدفاع عن الدعوة بإيذاء الذين تعرضوا لها، فقد كانوا يفتنون المهتدين بالاضطهاد والتعذيب، ويصدون الآخرين عن الهدى، ويقومون بمحاولة منع الداعي عن تبليغ دعوته بالسخرية به وغيرها، ثم محاولة قتله. أما أمر الله بالقتال فقد جاء في مواضع شتى، منها قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم يقول وأنت ترى في هذه الآية الكريمة أن سبب إذن الله للمسلمين بالقتال هو ظلم المشركين لهم، وما ذنبهم إلا قولهم ربنا الله، فأخرجوا من ديارهم لهذا الاعتقاد اعتقاد التوحيد. ثم مضى يقول وجاء القرآن أيضا في سبيل القتال بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. استمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أذن بقتال من يقاتل ويعاند ويعارض ويصد عن سبيل الله. وأنت ترى في هذه الآيات الكريمة ما يجدر أن يصدر عن الإله الواحد العادل القهار الرحيم، وذلك لأنه أوقف القتال على الدفاع عن النفس، وتأديب المعتدين وإبطال الفتنة والانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. وأيضا فلا جرم أن الإسلام كان ولا يزال مسالما لمن سالم أهله، إذ قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أيها الأحباب، الإسلام ما جاء ليسطو على البلاد، وما جاء لينتقم من أحد، بل أراد أن تفتح القلوب لدين الله، ولكن قلوبا قاسية ونفوسا مريضة أبت إلا أن تعترض على دين الله، فأجاز الإسلام إبعادها حتى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى إلى سائر الخلق. انظر يا أخي في الله، هذا ديننا. بينما يقول الإصحاح 27 من سفر صموئيل الأول في العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى: إن داود يسطو على البلاد. وذكر الإصحاح 15 من سفر القضاء أن شمشون قتل 1000 رجل بلحي بعير أو لحي حمار. ثم أيضا تعالوا بعد هذا وذاك لننظر في دين الإسلام. فالإسلام اسم الإسلام، الاسم الذي سمى الله به هذا الدين هو الإسلام، دعاهم إلا الإسلام. الإسلام سلام، مشتق من السلم والسلام، ومعناه الاستسلام والخضوع والانقياد لله رب العالمين. ومن اعتنق هذا الدين يسمى مسلما. والرب سبحانه وتعالى هو السلام، وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومأوى المؤمنين في الآخرة دار السلام. فالإسلام كل سلام، والإسلام دعا للسلام مع سائر الخلق، الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، فضلا عن العوالم الأخرى. فمثلا مع الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. أخرجه البخاري. ومع المكان يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم. ومع النبات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري في الأدب، وهو حديث صحيح، يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. وعن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. ومع الحيوان نقرأ هذا الحديث الذي رواه معاذ بن أنس عن أبيه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اركبوا هذه الدواب سالمة، ويتدعوها أي اتركوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي. أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل وشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه أي بفمه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف يعني يدور بركية، وهي البئر التي لم تطوى لم تعد، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقطت إياه فغفر لها به. وأما السلام مع النفس البشرية فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي فكلمه الصحابة في ذلك فقال: أليست نفسا؟ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. والله سبحانه وتعالى يقول أنه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن فكيف انتشرت الدعوة الإسلامية في السنوات العشر الأولى من الدعوة؟ جذبت الدعوة الإسلامية كل يوم مسلمين رغم العقبات والمقاطعة وشدة العذاب، وأدى هذا إلى هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة، ثم بعد هذا عادوا إلى مكة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة نشر الإسلام بين أهل المدينة، ومعلوم أنه كان قد قابل مجموعة من أهل المدينة قبل أن يهاجر إليها. ثم عندما جاء العام الثاني من الهجرة النبوية بدأ الصحابة يعترضون لقوافل مكة. لماذا؟ لأجل أن يصيبوا شيئا من الأموال التي أخذها أهل مكة منهم. غير المسلمين أو المستشرقون يصورون هذا التغيير المفاجئ كما يزعمون من كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يأذن بالقتال ثم أذن في المدينة، يفسرون هذا بنفسية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة مسالما وفي المدينة محاربا. ونقول لهم: بل العكس هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن الإجراءات الحربية من طبعه، بل العكس هو الصحيح، إذ كثيرا ما جلب عليه تسامحه عن المشركين العتاب. قد قال تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة بدر وبعد أن تمكن من الأسرى رأى أنه يفديهم، ولم يرى رأي من قال بقتلهم، والقرآن نزل ليوضح له أنه كان من الأجدر به أن يقتل أئمة الكفر الذين صاروا أسرى. ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأبي طالب إلى أن نهاه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. وبعض هؤلاء الغربيين يحاولون أن يعللوا هذا التحول كما يزعمون بضغط جماعة المسلمين عليه، ولكن العلماء الذين تعمقوا في دراسة الغريزة لا يؤيدون هذا، بل أثبتوا أن الدماء تثير الفزع في نفوس العرب. إذن فما سر هذا التحول؟ تفسير هذا التحول أن جماعة من المسلمين أسلموا وهم بمكة ولا سند يعينهم على الهجرة ومنعوا عنها، كما قال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سورة النساء. فهؤلاء الذين أسلموا بمكة وليس لهم معين ولا نصير ولا يستطيعون الخروج، هل يظل المسلمون يتمتعون في المدينة ولا يهتمون لمصير إخوانهم بمكة ولا يقدرون أحوال إخوانهم؟ من هنا فكر المسلمون في المدينة في القيام ببعض الأعمال غير المباشرة حتى تشعر قريش بقوتهم وحتى لا تضطهد هؤلاء وتعذبهم. ومن المعلوم أن المسلمين كما قلنا عندما خرجوا من مكة تركوا أموالهم لقريش. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فمن حقهم على الأقل أن يعوضوا ولو جزءاً من أموالهم، ولكن فريضة التضحية الكبرى قد حان وقتها، وأراد الله أن يفصل في الصراع القائم بين الحق والباطل. إن الحكم الموضوعي يقر أننا لا نستطيع أن نلوم هذا الموقف الدفاعي، ولكن الغرب يعتقدون أنه يحق للمسلمين أن يستخدموا السلاح سواء لفرض دينهم أو للقضاء على كل من لا يعتنق، ويطلقون على ذلك الحرب المقدسة، وهي عبارة يجعلونها تتفق مع كلمة جهاد الواردة في القرآن المجيد. والحقيقة أن هذا التعبير النوعي الذي يقصد به بذل الجهد ليست له أي علاقة بالناحية العسكرية، لأننا نجده أي هذا اللفظ لفظ جهاد أيضا في الصور المكية قبل أن يفرض القتال في سبيل الله. وجد في الصور المكية إما لبذل الجهد في الوعظ والدعوة والجدال بالحسنى كقول الله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وإما لبذل الجهد الشخصي ذي الطابع الأخلاقي المحض. أما ما يعبر عن الحرب الحقيقية في الإسلام فهي كلمة قتال، وعند الرجوع إلى النص القرآني نجد أنه يوضح لنا الموضوع والهدف والحدود التي يستهدفها التشريع القرآني من وراء القتال. فيقول تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ويقول: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ويقول: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، ويقول: فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وفي موضع آخر من القرآن نجد التفرقة نفسها، قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وحتى في صورة التوبة التي تعتبر أشد الصور على الكفار والمنافقين والمتقاعدين عن القتال، والتي تبدأ بإعلان عام يقطع كل علاقة بالمشركين، دار العناية التي أولاها القرآن في استثناء المشركين الذين لم ينقضوا عهودهم، فيصرح قائلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. والموضوع الذي يحرض القرآن المؤمنين من أجله يتضح أكثر في الآية التالية: ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ويترتب على ذلك أن يقول الله سبحانه: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ولكن هذا القتال يتوقف بمجرد حفظهم للعهد. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فلا نجد في أي مكان إذن بالبدء بالقتال، وإنما الأمر هنا محدد بموقف الخصم العدواني. والأكثر من ذلك أنه حتى بالنسبة للمشركين الذين لا يرتبطون مع المسلمين بعهود ومواثيق ويطلبون حمايتهم، نجد القرآن العظيم يطالب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم مقصدهم في أمان. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فكل مسؤوليات الحرب تقع على من يقاتلون قتالا فعليا. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالنساء والأطفال والشيوخ والعميان والعجزة والمجانين والمزارعون في حقولهم والمتعبدون في صوامعهم لا يتعرضون لقتال، بل ونهى الإسلام عن المثلة بالقتلة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم ملاحقة العدو الهارب من ساعة القتال. فالإسلام يدين روح التدمير وروح السيطرة، بل إنه لا يريد فرض إيديولوجية عالمية. إن هدف القرآن هو هداية الناس، إنه يقرر أن من الواجب الدعوة إلى الحق وإلى الفضيلة ومزاولة ذلك بالحكمة واللين. فالمبدأ الذي يحدد العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التسامح، والمقاومة الفعلية لا تفرض نفسها إلا في غياب أحد الحلول الثلاثة: جماعة دينية أو وحدة اجتماعية أو حسن جوار. فإذا صوب الكفر ضربته ليهدم العقيدة، هل من المعقول أن يقف الدين مكتوف الأيدي أمام الكفر وينظر في وسيلة أو في سلبية إلى ما يفنيه فناء تاما؟ هل من المعقول أن ينظر إلى وسيلة استسلامية انكسارية إذلالية ويقول إنني دين سلام؟ هذا غير معقول. ثم ماذا؟ لقد التزم المسلمون في العصور كلها بآداب الإسلام في القتال. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى جيشه عندما ذهب إلى الروم وقال لأسامة ومن معه: يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نقلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم شيئا فاذكروا اسم الله عليها وسوف تلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا، لأن هؤلاء أرادوا القتال. ثم إن هناك بلادا دخلها الإسلام بدون قتال، وهي أكثر بلدان العالم الإسلام، كدول جنوب شرق آسيا، ويعيش فيها مئات الملايين من المسلمين في هذه الأيام وفي غيرها. الهند فيها ما يزيد على 150 مليون مسلم، وباكستان ما يزيد على 60 مليون مسلم، وإيران ما يزيد على 40 مليون مسلم، وداغستان ما يقرب من 60 مليون مسلم، طاجكستان ما يزيد على 40 مليون مسلم. مثلا دولة كبنغلاديش يزيد المسلمون عن 100 مليون مسلم، إندونيسيا ما يزيد على 200 مليون مسلم، ماليزيا ما يزيد على 60 مليون مسلم، الفلبين فيها ما يزيد على 10 مليون مسلم، تايلاند فيها ما يزيد أيضا على 10 مليون مسلم، جزر المالديف التي كلها من المسلمين. هذه البلاد التي بها هذه الأعداد الكبيرة جدا من المسلمين جاء الإسلام عن طريق التجار الذين عاملوا أهل هذه البلاد بأخلاق عالية، فأيقنوا أن هؤلاء الذين عاملوهم بهذه المعاملة ينتمون لدين سليم صحيح الاعتقاد وسليم الأخلاق، لذلك آمنوا وأسلموا وتركوا دينهم. ثم أيضا لاحظ أن هناك بلادا زال عنا الإسلام ولا زال أهلها مسلمين، ففي دول كثيرة جدا اليوم نرى أن أحكام الإسلام لا تطبق، وأن رؤساء الدول ليسوا من المسلمين. هناك دول كثيرة جدا رؤساؤها من النصارى، ومع هذا لازال المسلمون على دينهم، يصبرون على الأذى ويتحملون سوء العذاب ويعتقلون ويحبسون في هذه البلدان، كالبوسنة في أوروبا وألبانيا أيضا في أوروبا، وكدول كثيرة جدا في آسيا وأفريقيا. ومع هذا المسلمون في هذه الديار لا زالوا على دينهم. فلو كان الإسلام يقوم على الطغيان العسكري والجبر والقصر ما زال أو ما استمر هؤلاء على دينهم. يقول توماس أرنولد إن القوة لم تكن عاملا في تحويل الناس إلى الإسلام، ودلل على ذلك بالتعاون بين المسلمين والنصارى في معركة الجسر، وقد حصر الجيش الإسلامي بين الفرات والجيش الفارسي المجوسي. وتساءل إذا كان الإسلام انتشر بين الصليبيين بالقوة مع أنهم أتوا إلى المشرق إبان ضعف الخلافة العباسية والفاطمية لمحو الإسلام، لقد اجتذبت الدعوة عددا كبيرا من الصليبيين، وأسلم 6 من أمراء مملكة القدس وانضموا لصلاح الدين، والفارسي روبرت أوسانتي أسلم وترك النصرانية، وتزوج إحدى حفيدات صلاح الدين. وهل يمكن أن يقال إن الإسلام انتشر بين المغول بالقوة مع أنهم هجموا على العالم الإسلامي هجوما وحشيا شرسا، وأزالوا الخلافة العباسية سنة 656 هجرية، لكن سرعان ما جذب الإسلام الغزاة الفاتحين إليه. ولو نظرنا إلى خريطة العالم الإسلامي اليوم لرأينا أن البلاد التي قلت فيها الحروب أو انعدمت فيها الحروب الإسلامية هي التي يقيم فيها كما قلنا أكثر مسلمي العالم، وهي الصين التي بها ما يقرب من 150 مليون مسلم، خاصة في تركستان وبلاد إندونيسيا والهند وغيرها، وفي سواحل أفريقيا وسهول الصحراء الواسعة. أما البلاد التي كانت مسرح الفتح الإسلامي وهي العراق والشام فإن عدد المسلمين فيها أقل من غيرها، ولقد التزم المسلمون عمليا ونظريا بمبادئ الإسلام في القتال. ذكر البلازوري أنه لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد عليه قوم من أهل سمرقند، فرفعوا إليه أن قتيبة ابن مسلم دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر، فكتب عمر إلى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضيا ينظر فيما ذكروا. فلما حضروا ونصب القاضي وهو جميع ابن حاضر، حكم بإخراج المسلمين من سمرقند، لكن أهل المدينة لما رأوا ذلك أقروا المسلمين وقاموا بين ظهرانيهم وآمنوا وأسلموا. ولما فتحت جيوش المسلمين دمشق وحمص وبقية المدن السورية أخذوا من أهلها الجزية لقاء حمايتهم والدفاع عنهم، لكن هرقل جمع جموعا كثيرة لنزال المسلمين في معركة فاصلة، فرأى المسلمون أن يخلوا المدن المفتوحة ويتجمعوا في مكان واحد ليكون ذلك أحكم لخطتهم وجمعا لشملهم. وخرج المسلمون من حمص ودمشق، وجمع أبو عبيدة أهل دمشق وخالد أهل حمص، وقال لهم: إنا كنا أخذنا منكم أموالا على أن نحميكم وندافع عنكم، ونحن الآن خارجون عنكم لا نملك حمايتكم، وهذه أموالكم نردها إليكم. وفي حروب التتار في بلاد الشام وقع بأيديهم كثير من الأسرى من المسلمين والنصارى واليهود، وتدخل الإمام ابن تيمية مع أمير التتار في أمر الأسرى وفك أسرهم، فأجاب الأمير إلى فك أسرى المسلمين فقط، فأبى الشيخ وقال: لابد من فك جميع الأسرى من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، لا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. الله أكبر. ولما دخل الصليبيون بيت المقدس قتلوا 70,000 من المسلمين حتى امتلأت الشوارع بالدماء وسبحت خيولهم فيها إلى صدورهم. وبعد قرابة قرن دخل صلاح الدين بيت المقدس فبذل الأمان لمن فيه وسمح لما يزيد على 1,000 منهم بالخروج لقاء مبلغ قليل يدفعه المقتدرون منهم، وعامل النساء معاملة لا تصدر عن أرقى الأمم والملوك. ولما بلغه مرض ريتشارد قلب الأسد أرسل إليه صلاح الدين طبيبه الخاص كمنعا. إذن الإسلام لم يجبر أحدا على الدخول فيه، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معلوم أنه لما دخل المسلمون الأندلس أحسنوا معاملة المغلوبين وتركوا لهم حرية الأديان، لكن عندما دخل الأسبان الأندلس استولوا على غرناطة آخر مملكة إسلامية بالأندلس ولم يراعوا حرمة الإسلام والمسلمين وحولوا جميع المساجد إلى كنائس وقتلوا المسلمين حتى انتهى المسلمون من الأندلس، وبعد 4 أعوام لم يبقى مسلم واحد في الأندلس، دولة كاملة كانت على توحيد الله فتحولت إلى النصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام انتشر بالرحمة والعفو والعدل وجاء ليدعو إلى الله لا ليقتل البشر. فهذه الفرية والشبهة التي نقرأ عنها وقد يصدقها بعض المسلمين كذب وافتراء يجب رده ودحضه والقضاء عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر إسلامنا في كل زمان ومكان، والله على ما نقول وكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.